السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة على وجه الإيجاز والاختصار، وبعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مكروهات الصلاة وبعض مستحباتها ومباحاتها، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحجوي رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: فصل، ويكره في الصلاة التفاته. هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول مكروهات، والثاني مستحبات، والثالث مباحات. أما المكروهات فقد ذكر المصنف رحمه الله وهي 13 مكروه. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، ويكره في الصلاة التفاته. هذا هو الأول من المكروهات، وهو الالتفات. ورفع بصره إلى السماء، وهو الثاني. طبعا الالتفات أيها الإخوة الكرام، إن كان باستدارة برجليه عن جهة القبلة وحصلت الاستدارة عن جهة القبلة بطل لترك الشرط. نعم. وأما الالتفات فهو مكروه. الثاني رفع البصر إلى السماء. الثالث قال رحمه الله: وإقعاؤه وافتراش وتغميض عينيه. الثالث وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره. عندنا التفاته واحد، رفع بصره إلى السماء اثنين، تغميض عينيه ثلاثة، إقعاؤه. ما هو الإقعاء؟ ما هو الإقعاء؟ الإقعاء هو أن يفرش قدميه، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يفرش قدميه ويجلس بينهما ناصبا قدميه، أو عفوا، إما أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يجلس بين قدميه ناصبا إياهما. نعم. الخامس صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا. هذا الخامس من المكروهات، أن يسجد مفترشا ذراعيه على الأرض. السادس وعبثه. والعبث هو كل حركة ليست من جنس الصلاة بلا مصلحة ولا حاجة. وتخصره. هذا هو السابع، التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة. وتروثه. الثامن، وهو يدل على الكسل وعدم الاهتمام بالصلاة. الثامن وتروحه. تروح بمروحة أو نحوها، يأخذ مروحة أو شيء يروح به نفسه، هذا أيضا مكروه. التاسع وفرقعة أصابعه، كذلك مكروه، فرقة الأصابع معروفة. نعم. وتشبيكها. وتشبيك الأصابع. وأن يكون حاقنا، هذا هو الحادي عشر، أن يكون حاقنا يعني حابسا للبول ونحو ذلك، يعني البول ونحو البول. الثاني عشر أو بحضرة طعام يشتهيه، كذلك أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، لأن هذا مانع من الخشوع وحضور الذهن. الثالث عشر وتكرار الفاتحة، أن يكرر الفاتحة في ركعة واحدة مرتين، فيقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر، فهذا أيضا مكروه. ثم انتقل المصنف إلى ما يباح ولا يكره، ثلاثة عشر أمرا، هذه الأشياء مباحة وليست مكروهة، ما هي؟ قال رحمه الله: لا جمع سور في فرض كنفل. إذن جمع عدة سور في ركعة واحدة هذا ليس بمكروه، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. الثاني قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه. أيضا هذا مما يباح ولا يكره، والمصنف رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين إباحته بمعنى أنه ليس بمكروه، لا أن حكمه التكليفي الخاص هو الإباحة، فإن رد المار بين يدي المصلي مستحب. ولهذا البهوتي رحمه الله تصرف هنا في العبارة، وش قال البهوتي؟ قال إيش؟ وله، حط قبلها يسن، قال ويسن له. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ما أراد بقوله وله، ما أراد بقوله وله نفي السنية، وإنما أراد نفي الكراهة، لأنها حركة ليست من جنس الصلاة، فأراد أن ينفي عنها الكراهة. نعم. الثالث قال رحمه الله: وعد الآي، أن يعد الآيات. بعض الناس يكون ضعيف الحفظ أو خفيف الضبط فيحتاج أن يعد إيش الآيات في كل صفحة أو في السورة حتى لا يخطئ، فهذا جائز بأصابعه. نعم. الرابع قال رحمه الله والفتح على إمامه أن ينبه إمامه إذا أخطأ. نعم. ولبس الثوب والعمامة. الخامس لبس الثوب، فهذا أيضا إذا سقط من عليه شماخ ولا عمامة ولا مشلح فرده فإن هذا ليس بمكروه، ما لم وسيأتي في آخر الكلام أنه إذا طال الفعل بطلت، لكن مقصود بحركة يسيرة. السادس وقتل حية وعقرب وقبل. السادس لبس العمامة. السابع قتل الحية، وجد حية وهو يصلي وقتلها، هل يكره هذا؟ نقول لا يكره. السابع قتل العقرب. الثامن قتل القمل. نعم، هذه ثمانية أشياء. المصنف الآن سيذكر قاعدة ترجع إلى هذه الأمور الثمانية كلها، ما هي؟ يقول قال رحمه الله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. إذا نبه المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمور وإن كانت نعم هذه الأمور وهي ليست من جنس الصلاة لا تكره في الصلاة، لكن إذا كثرت الحركة في الاتيان بهذه الأفعال، وما ضابط الكثرة؟ إذا طال الفعل ما ضابط طول الفعل أو كثرة الحركة؟ العرف، ولهذا قال فإن طال الفعل عرفا، بعض النسخ طال وفي بعضها أطال والمعنى واحد. المقصود أن الضابط في ذلك ليس هو ثلاث حركات أو نحو ذلك، وإنما الضابط هو العرف. طيب، إذن الشرط متى تبطل الصلاة بالحركة؟ نقول بالشروط الآتية: واحد أن تطول عرفا، اثنين أن لا تكون لضرورة، ثلاثة أن تكون متوالية، ولهذا قيد المصنف فقال من غير ضرورة، فإن كانت لضرورة لم تبطل، قال ولا تفريق، فإن كانت متفرقة ليست متوالية فإن الصلاة لا تبطل بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولو سهوا. ولو سهوا يعني لا فرق هنا بين من تعمد أو فعل ذلك السهو. واحد ساهي وراح باله نسي أنه في الصلاة وصار يتحرك حركة كثيرة، ما الحكم؟ تبطل صلاته. نعم. نرجع إلى تتمة المباحات وهو التاسع. قال قال رحمه الله ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. إذن هذا التاسع من المباحات، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من أول السورة، وهذا هو الأفضل، يقرأ السورة بتمامها، لكن يباح له أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساط السور من غير كراهة. العاشر قال رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل. هذا هو العاشر، أن يسبح الرجل إذا نابه شيء، يعني إذا احتاج إلى شيء طرأ له وعرض له يحتاج أن ينبه فإنه يسبح سبحان الله. والحادي عشر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذا هو الحادي عشر، تصفيق المرأة في الصلاة إذا نابها شيء واحتاجت أن تنبه ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا خلاص. الثاني عشر قال رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساره. الثاني عشر هو البصاق، والبصاق أيها الإخوة الكرام إما أن يكون المصلي الذي يحتاج إلى البصاق، إما أن يكون في غير المسجد أو في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه يبصق عن يساره استحبابا، ويكره أن يبصق عن يمينه وكذلك أمامه، يكره عن يمينه ويكره إيش أمامه، والمستحب أن يبصق يساره، أن يبصق يساره. أما إذا كان في المسجد فماذا، فأين يبصق؟ قال رحمه الله وفي المسجد في ثوبه. إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، لا على يمينه ولا على يساره ولا أمامه، في ثوبه، وجوبا لتحريم البصاق في المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أمور مسنونة في الصلاة. نعم. قال قال رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. هذا هو الأول من المسنونات، هو الصلاة إلى سترة. ما هو مقدار السترة؟ المستحب أن تكون السترة قائمة ولا ملقية على الأرض؟ قائمة، هذا الوصف الأول، أن تكون قائمة. الأمر الثاني ما مقدار طولها؟ قالوا كآخرة الرحل، وقدره بعضهم بثلثي ذراع. فإن لم يجد شاخصا، قال قال رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يخط خطا على الأرض فيصلي إليه. نعم. طيب، إذا وضع سترة فمر بين يديه دون السترة أحد أو شيء، أو لم يكن عنده سترة ومر بين يديه شيء، فهل تبطل الصلاة بمرور شيء أو لا تبطل؟ قال المصنف: قال رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. إذن بطلان الصلاة بالمرور إنما يحصل فقط إذا مر بين يديه كلب أسود بهيم، والبهيم ما هو؟ هو الذي ليس فيه لون إلا أسود، أسود خالص. نعم. قال ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمور مباحة مرة أخرى، رجع إلى المباحات فذكر. قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد. هذا هو الأمر الأول، أنه يجوز له أن يتعوذ عند آية الوعيد، فإذا مر بآية فيها وعيد كذكر النار فإنه يتعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب. والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، له أن يسأل عند آية الرحمة، يسأل الله عز وجل من فضله، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وقال المصنف: ولو في فرض، إشارة إلى خلاف بعض العلماء خص ذلك بإيش؟ بالنافلة دون الفريضة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها وسننها وحكم ترك كل نوع من هذه الأنواع. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع. طيب، فصل، قلنا تضمن هذا الفصل أنواع أفعال الصلاة وحكم تركها، وهي أركان وواجبات وسنن، ثم ذكر حكم ترك كل نوع، حكم ترك الأركان، حكم ترك السنن أو الواجبات، ثم حكم ترك السنن، ثم ختم الباب. نعم.